الآن، وصوابه أسامة بن زيد بن أسلم. فأبناء زيد بن أسلم ثلاثة، أحدهم أسامة وليس ثالث أسامة وليس محمد. طبعا أسامة ضعيف، وكذلك عبد الرحمن وعبد الله، لكن عبد الله هنا يعني قواه وثقه المصنف. باب ما جاء في السواك للصائم. ذكر مصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث عبد الله عامر بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. وهذا الحديث قال عنه مصنف حديث حسن، والحديث أخرجه فيما تعلق بتخريجه أخرجه أحمد، وأخرجه أبو داود، وعلقه البخاري عن عامر بن ربيعة بصيغة التمريض، وإسناده ضعيف. علته عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وقد ضعفه الجمهور، ابن سعد وابن معين والإمام أحمد والنسائي في آخرين، بل قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابن حجر ضعيف. والحديث ضعفه العقيلي والبيهقي، وعبارة المصنف تشير لضعفه، فقد قال المصنف هذا حديث عامر ربيع حديث حسن. وقد قلت لكم إن المصنف أحيانا يطلق هذا الوصف على أحاديث يعلها، وأحيانا يطلق هذا الوصف ويريد أنها حسنة، يعني أدنى مرتبة من مرتبة الصحيح لكنه يحتج بها. والحديث له شاهد من حديث عائشة، وهو الذي أشار إلى المصنف. قال المصنف وفي الباب عن عائشة، وقد أخرجه ابن ماجه لكنه ضعيف، وشواهد أخرى له لا تخلو من ضعف. فقه الحديث فيه مسألة واحدة، وهي دل الحديث على أن السواك لا بأس به للصائم. وقال الإمام أحمد لا بأس بالسواك للصائم، وقال المصنف والعمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بالسواك بأسا، إلا أن بعض أهل العلم كره السواك بالعود الرطب، وكرهوا للصائم السواك آخر النهار. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول قتادة والشعبي والحكم وإسحاق، ولهذا قال وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والحديث متفق عليه من حيث أبي هريرة. وجه الدلالة أن السواك في آخر النهار يزيل هذه الرائحة الطيبة من فم الصائم، وهذه الرائحة الطيبة محمودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. القول الثاني وهو الذي نقله مصنف عن الشافعي، قال ولم يرى الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره. واستدل الشافعي بعموم الأدلة الدالة على استحباب السواك للصائم، وهذا القول هو الراجح. وقد بوب البخاري رحمه وقد والجواب عن حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أن يقال إن الرائحة تخرج من المعدة لا من الفم، إن الرائحة التي هي أطيب عند الله من ريح المسك لا تخرج من الفم وإنما تخرج من المعدة، فتطيب الفم مشروع بالسواك. المسألة الثانية، هل معجون الأسنان يلحق مثل السواك أو يلحق بالسواك؟ الجواب نعم، يقال يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان في نهاية رمضان، لأن باطن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الإنسان ويتنظف فمه وهو صائم، لكن يتحرز من أن يبلع شيئا من المعجون مع ريقه. نعم. باب ما جاء في الكحل للصائم. حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا الحسن بن عطية قال حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث ليس بإسناده بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتكة يضعف. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي. نعم، هذا الباب باب الكحل للصائم. الكحل معروف، وذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث انفرد بإخراجه الترمذي وإسناده ضعيف جدا. علته أبو عاتكة البصري الكوفي، واسمه طريف بن سلمان أو العكس، سلمان بن طريف، وقد ضعفه الجمهور، بل قال البخاري فيه منكر الحديث، وقال أبو حاتم ذاهب الحديث، وقال ابن حجر رحمه الله ضعيف، وبالغ السليماني فيه. وقد ضعف الحديث المصنف، فقال المصنف ليس إسناده بالقول، وهو كذلك. ثم ذكر المصنف قاعدة مهمة جدا أوصيك بحفظها وأن تضعها بين قوسين. قال المصنف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، هذه قاعدة، بمعنى أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكحل للصائم شيء، وهذه قاعدة صحيحة. وبقي يقال وذكر مصنف الخلاف في هذه المسألة، وهذه القاعدة قبل أن ننتقل، هذه القاعدة يعني يطلقها المصنف مع آخرين من أهل العلم فيما لا يصح في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد ألف فيه كتاب، ألف فيه كتاب، كتاب الحافظ بدر الدير الموصي رحمه الله، في ذكر ما لا يصح في الباب. وهذا الحديث أيضا ضعفه ابن عبد الهادي، فقال ابن عبد الهادي رحمه الله وقد انفرد الترمذي به وإسناده واهن جدا، وأبو عاتكة مجمع على ضعفه. فقه الحديث، هذا الحديث فيه مسألة، وهي المسألة التي أشار إليها المصنف، وهي حكم الكحل للصائم. حكم الكحل للصائم يقال فيه خلاف، فكرهه بعض أهل العلم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وهذا القول الأول. واستدلوا بهذا الحديث وبحديث آخر أيضا، وهو حديث عمرو بن شعيب، بل حديث معبد بن هودة عن أبيه عن جده مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم، ليتقه الصائم. وقالوا أيضا إن العين منفذ، بالدليل أن المكتحل يجد طعم الكحل، طعم الكحل في عينه. هذا هو القول الأول، الذين قالوا بأن الكحل يؤثر ويفسد الصوم أو يفطر. القول الثاني أن الكحل لا يفطر الصائم ولا بأس به له، وهو الذي أشار إليه المصنف، قال ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي، وهو كذلك. واستدلوا بأن العين بحديث الباب، حديث الباب أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم، لكن حديث الباب كما عرفت لا يثبت، لا يصح. لكن يقال العمومات من ناحية، ومن ناحية أخرى قالوا إن العين ليست منفذا، إن العين ليست منفذا، فلم يفطر بالداخل منها، فلم يفطر أو يفطر الصائم بالداخل منها. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومثل الكحل قطرة العين فإنها لا تفطر، وكذا قطرة الأذن لا تفطر، وكذا مرهم العين لا يفطر، كلها مثل الكحل في عدم تفطير الصائم. وأما حديث بقي أن يقال أدلة أصحاب القول الأول، أما قولهم إن العين منفذ فهذا ليس بصحيح، بل إن العين ليست منفذا، ولهذا إذا وضع الإنسان فيها شيئا لا يجد طعمه في حلقه، حتى ولو وجد طعمه في حلقه ليست منفذ. بخلاف الأنف، فقد ثبت في السنة ما يدل على أن الأنف منفذ، في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، مما يدل على أن الأنف منفذ، قد ينفذ منه بعض قطرات الماء إلى الحلق. وأما حديث ليتقه الصائم فهو حديث منكر، قاله يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. نعم. باب ما جاء في القبلة للصائم. حدثنا هناد وقتيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ ولم يرخصوا للشاب مخافة ألا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. نعم، هذا حديث فيما يتعلق بالقبلة للصائم ذكر مصنف هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أخرجه مسلم، والحديث إسناده صحيح، وهو كما عرفت في صحيح مسلم، وقد صححه المصنف، فقال المصنف حديث حسن صحيح وله شواهد كثيرة. فقه الحديث فيه مسألة وهي حكم القبلة للصائم، فيه خلاف أشار إليه المصنف. القول الأول التفريق بين الشاب والشيخ، فيؤذن فلا بأس بها للشيخ ويمنع منها الشاب، وهذا الذي ذكره المصنف من التفريق بين الشيخ والشاب نقل عن بعض السلف. قال ابن حجر رحمه الله وهو مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما، واستدلوا بتعليل وهو مخافة أن لا يسلم له صومه عن الشاب، يعني لأن الشاب في قوة يعني ريعان شبابه في قوة شهوته وفي قوته بخلاف الشيخ، فإنه ربما لا يتأثر من ذلك. القول الثاني أن القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، قال مصنف وهو قول سفيان الثوري والشافعي. أيضا يضاف وأحمد وإسحاق، هذا قول هو قول أيضا أحمد وإسحاق، واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا بحديث عائشة في الباب الذي بعده كان يباشر وهو صائم، كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وجه الدلالة قولها كان أملككم لإربه، وفيها قول ثالث في المسألة، قول ثالث وهو أنها تفسد الصوم مطلقا، تفسد الصوم مطلقا، روي عن ابن مسعود وابن عمر في آخرين، ولعل هؤلاء يرون ما ورد في أحاديث الباب وغيرها أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالخلاصة إذن عندنا ثلاثة أقوال، والراجح القول الثاني أنها مباحة مطلقا، لكن يقال إذا خشي الإنسان من التقبيل على نفسه أن ينزل ينبغي ألا يقبل لئلا يفسد صومه. ولهذا علمت عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر، علمت بتعليل قوي جدا قولها ولكنه كان أملككم لإربه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن القبلة للصائم جائزة، لكن إذا كان يخشى إذا قبل أن ينزل فلا يفعل. المسألة الثانية أحوال القبلة للصائم، يقال لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقبل ولا ينزل ولا يمضي، فهذا صومه صحيح. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، يعني يقبل لكنه لا ينزل ولا يمضي، فهذا صومه صحيح. الحالة الثانية أن يقبل فيمني، فهذا يفسد صومه، وهذا الذي قلنا إنه يحذر عليه إذا كان يخشى من نفسه. الحالة الثالثة أن يقبل فيمضي، وهذا فيه خلاف، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يفسد صومه، وعند أبي حنيفة والشافعي أنه لا يفسد وهو الراجح. فإذن يبقى الخلاصة أنه لا يفطر أو لا يفطر بالقبلة إلا من أمن، وليس من أمذى، من أمن فقط. لكن قبل ذلك يقال أنه إذا كان يعرف من نفسه أنه يمني لا يقبل. نعم. باب ما جاء في مباشرة الصائم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم وكان أملككم لإربه. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسرة اسمه عمرو بن شرحبيل ومعنى لإربه أي لنفسه. نعم هذا حديث في هذا الباب, باب ما جاء في المباشرة في مباشرة الصائم. المباشرة هي التقاء البشرتين, التقاء البشرتين باللمس ونحوه, فهي أعم من التقبيل والضم. وإن شئت فقل هي الاستمتاع من الزوجة بما دون الفرج. ذكر مصنف في هذا الباب حديثين, حديث عائشة. حديث عائشة الأول انفرد بإخراجه المصنف من هذا الطريق, لكن من طريقه الثاني أخرجه البخاري ومسلم في الطريقة اللفظ الثاني. قال عن علقمة والأسود من طريق إبراهيم, عن علقمة والأسود عن عائشة, فبلفظه الثاني أخرجه البخاري ومسلم. والحديث بطريقيه صححه المصنف فقال هذا حديث حسن صحيح. ولعلك تلاحظ الحديث هو حديث واحد, لكن لماذا كرره المصنف؟ وهذه فائدة في الصناعة الحديثية, لماذا يكرر المصنف الترمذي ومثله أحيانا أبو داود, لماذا يكرر الحديث بلفظيه؟ نقول لنكتة في الإسناد. الجواب تكراره للحديث إما لنكتة في الإسناد أو في المتن. فلاحظ هنا لو تأملت بين المتنين فيه فرق يسير, وكذلك بين الإسنادين فرق. فالطريق الأول غير الطريق الثاني, ولا لا؟ الطريق الأول غير الثاني, بخلاف تكرار البخاري رحمه الله للحديث, فإنه يلحظ هناك ملحظ آخر, وهو أنه يستنبط استنباطات فقهية من الحديث فيقسمه على الأبواب بناء على استنباطه الفقهي له أو لها. فقه الحديث فيه مسألة وهي حكم المباشرة, حكم المباشرة للصائم. يقال فيها ما قيل في التقبيل والتفريق بين الشيخ والشيب لا, والشيخ والشاب لا يصح. وما ورد في حديث رواه أبو داود أنه سئل عن المباشرة, فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة فأذن فيها للشيخ ولم يأذن فيها للشاب, فهذا معلول عند الأئمة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله عبارة, قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ, ولم يجئ من وجه يثبت. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ ولم يجئ من وجه يثبت. وقال ابن حجر فيه ضعف, يعني التفريق بينهما. نعم. باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال أبو عيسى حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه, وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح, وهكذا أيضا روي لهذا الحديث عن الزهري موقوفا, ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه. وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح, وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب, باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل, حديث عبد الله حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق ابن لهيعة والنسائي والدارمي من طرق عن يحيى بن أيوب به. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه على عبد الله بن أبي بكر ابن حزم, وقد رواه الأكثرون من أصحاب الزهري عنه موقوفا على حفصة, وبعضهم جعله موقوفا على ابن عمر, وبعضهم جمع بينهما فجعله موقوفا على عمر وعلى ابن عمر وعلى حفصة. ولهذا ذكر أبو داود رحمه الله عبارة قال رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا عن عبد الله بن أبي بكر مثله, ورفعه ووقفه على حفصة ووقفه على حفصة معمر والزبيري وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم على الزهري. وقد نص الأئمة على ترجيح وقفه وهو الراجح، قد قال المصنف رحمه الله: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح. وقال الدارقطني رحمه الله: ويحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب اضطرب فيه، ولهذا قال المصنف: ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. وقد قال الدارقطني رحمه الله في يحيى بن أيوب في بعض حديثه اضطراب. وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، فهذا من جملة أخطائه واضطرابه التي وقع فيها حيث رفعه، والراجح أنه موقوف. فتفرده برفعه في هذا الحديث يدل على اضطرابه فيه. وممن رجح الموقوف أيضا الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وابن عبد البر وابن القيم في آخره، وهو الراجح، فهو إذن موقوف على حفصة، لكن له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. ولا يمكن أن حفصة رضي الله عنها تقول هذا من عند نفسها، يعني لا يمكن أن تقول من لم يبيت يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لأن مثل هذا الأمر إلا أن يكون عندها علم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث فيه مسألة، وهي أنه يجب تبييت النية، يجب تبييت النية في صيام رمضان من الليل، وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث مع أنه موقوف لكن كما عرفت له حكم الرفع، ومؤيد بحديث: إنما الأعمال بالنيات. لكن بقي هنا أن يقال: هل يلحق بصيام رمضان صيام آخر في وجوب تبييت النية له؟ نقول نعم، ثلاث أشياء ذكرها مصنف. قال: لا صيام في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام ندر. كم هذه؟ ثلاثة. إذن في رمضان لا بد من تبييت النية، وفي قضاء رمضان، وفي الندر. بقي أمر رابع نضيفه، وهو النفل المقيد. النفل المقيد لا بد له من نية من الليل، مثل الست من شوال والأيام البيض وما أشبه ذلك، ويوم عاشوراء ويوم عرفة، هذا نفل مقيد لا بد له من نية من الليل. المسألة الثالثة أو الثانية: متى تكون النية في الليل؟ قال المصنف قبل طلوع الفجر. إذن نقول في أي جزء من أجزاء الليل نوى ولو قبيل الفجر أجزاءه. المسألة الأخيرة: تبييت النية في رمضان هل يجب في كل ليلة أو يكفي فيه نية واحدة من أول الشهر؟ فيه خلاف، والصحيح أنه تكفي فيه نية واحدة من أول الشهر، إلا إذا قطع صومه لسفر أو مرض فإنه لا بد من تجديد النية. وهذا القول أحوط، وهذا القول أصح، ولا يسع الناس إلا هو، لأنه لو قيل للناس لا بد أن تنوون في كل يوم من رمضان نية مستقلة أنك ستصوم غدا لصار فيه عليهم مشقة، لكن نية واحدة من أول الشهر تكفي، لأن الشهر كله عبادة واحدة. نعم. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. نعم، بقي فقط نقطة واحدة، وهي المتطوع المطلق. التطوع المطلق هل يبيت النية من الليل أو لا؟ الجواب لا، ويدل عليه الأبواب التي سيذكرها المصنف. نعم. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت فاستغفر لي، فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك. وفي الباب عن أبي سعيد وعائشة: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد بني أم هانئ حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أم هانئ جدته فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر قال شعبة قلت له أأنت سمعت هذا من أم هانئ قال لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هانئ وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب فقال عن هارون بن بنت أم هانئ عن أم هانئ ورواية شعبة أحسن هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسه وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمير أو أمين نفسه على الشك قال وحديث أم هانئ في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. نعم هذا الباب فيما جاء في إفطار الصائم المتطوع ذكر مصنف فيه حديثين بل حديث واحد وهو حديث أم هانئ رضي الله عنها بطريقيه ولفظيه. الحديث الأول اختلف في إسناده كثيرا واختلف في إسناده على سماك بن حرب وقد أخرجه النسائي في الكبرى وأحمد والدارمي من طرق عن سماك بن حرب به وقد اختلف عليه في إسناده اختلاف كثير فمرة يرويه هارون ابن أم هانئ عن ابن بنته أم هانئ وكما ذكر مصنف كما هي رواية حماد بن سلمة التي أشار إليها مصنف ومرة عن جعدة ومرة عن أحد بني أم هانئ وكلهم عن أم هانئ رضي الله عنها وأخرجها أبو داود من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ به بنحوه وأشار مصنف إلى هذا الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث فالحديث إسناده ضعيف لحال سماك بن حرب واضطرابه فيه وقد ضعفه المصنف بقوله في إسناده مقال وهو كذلك وقال النسائي رحمه الله هذا الحديث مضطرب وأما حديث أم هانئ فقد اختلف فيه على سماك بن حرب فسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا تفرد بالحديث لأنه كان يقبل التلقين انتهى كلام النسائي رحمه الله وأما طريقه الآخر بلفظه الآخر ففي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كبر وصار يتلقن وكان شيعيا والأحاديث الواردة في قطع المتطوع لصيامه كلها فيها مقال وأقواها حديث عائشة الآتي بعد باب فقه الحديث فيه مسألة وهي من دخل في صيام تطوع ثم خرج منه وقطعه هل يلزمه القضاء يعني إنسان تطوع صام يوم الاثنين قضاء تطوعا ثم بداله فقطعه قطع صومه هل يلزمه قضاء يعني يصوم يوما آخر غير هذا الصوم الذي أفسده بالفطر أو قطعه بالإفطار هذه المسألة أشار المصنف رحمه الله للخلاف فيه ولكن قال المصنف والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وهذا القول هو الراجح أنه لا يلزمه القضاء لكن إن أحب هو أن يقضيه من نفسه تلقاء نفسه فلا بأس وقد سأل الإمام أحمد هذا السؤال فقال رجل أصبح صائما سأل الإمام أحمد عن رجل أصبح صائما متطوعا فبدا له فأفطر أفيقضيه أو أيقضيه فقال الإمام أحمد رحمه الله إن قضاه فحسن وأرجو ألا يجب عليه شيء قيل له فالرجل يدخل في الصلاة متطوعا له أن يقطعها أو له أن يقطعها قال لا الصلاة أشد فلا يقطعها لأن الصلاة لا يخرج منها إلا لضرورة أو حاجة

فالخلاصة أن الحديث أن الراجح في الحديث المرسل، والمرسل كما لا يخفاك من قسم الضعيف، والموصول إسناده ضعيف، وقد ضعفه جماعة من الأئمة، وقد ضعفه الإمام البخاري كما في العلة الكبير، وكذلك مسلم في التمييز كما سمعت، وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة نقل ذلك عنهما ابن أبي حاتم في العلل، والمصنف كذلك. فانظر المصنف أعله بالإرسال لما ذكر المرسل قال وهو أصح، وكذلك ابن حجر رحمه الله أشار إلى قال اتفق، قال الخلال اتفق الحفاظ على إرساله وشد من وصله، وكذلك ابن حجر رحمه الله فقد قال تواردت الحفاظ أو توارد الحفاظ على بضعف هذا الحديث، يعني حديث عائشة المراد به الموصول للمرسل. هذا الحديث فيه مسألة فقه الحديث، وهي من أفطر في صوم النافلة هل يلزمه القضاء؟ تقدمت هذه المسألة وقلنا أنه لا يلزمه القضاء، لكنه إن قضى من عند نفسه فله ذلك ولا حرج عليه، لكن لا يلزمه. لكن فقط هنا أشار المصنف إلى قول آخر، فقد قال المصنف أشار المصنف إلى أن بعض أهل العلم أوجب عليه القضاء، ولذا بوب المصنف هذا الباب إشارة إلى هذا القول. المصنف قال باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، كأنه يميل إلى هذا القول أو يراه، لكنه إشارة إلى قول من قال به. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فرأوا عليه القضاء إذا أفطره قول مالك، وهو قول مالك بن أنس، أنه قول مالك بن أنس، يعني أن المتطوع إذا أفطر فإنه يلزمه القضاء، إذا أفطر في صوم التطوع لزمه القضاء، وهو قول مالك بن أنس. أيضا نضيف وهو قول أبي حنيفة أيضا والنخعي، ودليلهم هذا الحديث. لكن عرفت أن هذا الحديث لا يصح، اقضي يوما مكانه لا يصح، ضعيف جدا. واستدل بعضهم ممن قال إنه لا يجوز له قطع النفل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن هذا الاستدلال لا يصح، وقد رده الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وقال من احتج في هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر عن أن المراد بذلك النهي عن الرياء، كأنه عز وجل قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله. إذن ولا تبطلوا أعمالكم ليس فيها دليل على وجوب القضاء على الصائم إذا أفطر في تطوعه، يقول لأهل الآية الكريمة لا يشمل ذلك، والمتطوع أمير نفسه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه أفطر وهو صائم، ولا لا؟ من فعله، أليس كذلك؟ دخل هل عندكم شيء؟ قالت نعم، قال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام قطع تطوعه. نعم. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. حدثنا أبو ندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وروى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. نعم، ما يتعلق بصيام وصال، قال المصنف ما جاء وصال شعبان برمضان، يعني وصل صيام شعبان برمضان. هذا حديث ذكر مصنف حديث أم سلمة رضي الله عنها من رواية أبي سلمة عنها، وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه من طريق شعبة عن منصور به، وأخرجه أبو داود من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة به بنحوه، والحديث إسناده صحيح. وقد قال المصنف هنا هذا حديث أم سلمة حديث حسن، لكنه صححه في الشمائل فقال هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث إلى آخره. إذن يقال هنا قال هذا حديث حسن وصححه في الشمائل، وهذا يحتاج إلى بحث ما هي الأحاديث التي صححها المصنف في الشمائل لكنه حسنها هنا أو ضعفها. يعني لو جمع الإنسان، يعني هذا ممكن يصلح بحث يعني مختصر، يعني يقارن بين أحكام الترمذي هنا وأحكامه في الشمائل، لأن عندنا هنا حسنه وفي الشمائل صححه والحديث إسناده صحيح، لكن ما هي النكتة؟ طبعا لا شك أن عبارته هنا أدق، وهناك ربما يكون يعني جريا على ما ذهب إليه الأمة من تصحيحه. وأما حديث عائشة الثاني، أما حديث عائشة الآخر، حديث عائشة يقول أبو سلمة عن عائشة، فالحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من طرق عن أبي سلمة عن عائشة. وهذا الحديث فيه مسألة فقه الحديث، وهي استحباب الإكثار من الصيام في شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام منه، كما قالت عائشة رضي الله عنه كان يكثر الصيام فيه كما قالت عائشة رضي الله عنها. وكذلك قول أم سلمة تقول يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. ليس معنى أنه يوصلهما، بل معناه كما نقل المصنف معناه أنه يكثر من الصيام، كما يقول مثلا أكثر نهاره فلان أكثر نهاره في عمله أو كل نهاره في عمله. ليس المراد أنه من الصباح إلى غروب الشمس، المراد كل أكثر النهار في عمله. ولهذا لاحظ ماذا قال ابن المبارك يقول هو جائز في كلام العرب، إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام الليل أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض شأنه. إذن هذا يصح في إطلاق في اللغة، وهو جائز في كلام العرب أن يطلق على الشيء كله ويراد به البعض أو يراد به أكثره. إذن كان يصوم شعبان كله، يعني يصوم أغلب شعبان. وقول أم سلمة يصل شعبان برمضان، يعني صيامه في شعبان كثير جدا أكثر من غيره. والحكمة من ذلك والله أعلم هي كما قال ابن رجب رحمه الله، قال ابن رجب وفيه معان، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اكتنفه شهران عظيمان، الشهر الحرام وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام، وليس كذلك، يعني هو بين شعبان، بين رجب ورمضان، بين رمضان المفروض صيامه وبين شهر رجب المحرم صيامه، يعني اللي هو شهر محرم، فيغفل الناس في الغالب عنه، فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه. ولعله والله أعلم حكمة أخرى ليكون ذلك تقوية وتوطئة على الاعتياد على الصيام في شهر الصوم، ولا لا؟ لأنه يعتاده الإنسان إذا أكثر من الصيام مثلا في شهر شعبان اعتاد على الصيام في شهر رمضان لأنه أكثر منه قبله. وعلى كل حال سواء ظهرت هذه العلة أو لم تظهر فالسنة والاستحباب هو الإكثار من الصيام في هذا الشهر، يعني شهر شعبان، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قوله، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. نعم، هذا الباب قال مصنف ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان، النصف الباقي يعني في النصف الثاني، وذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من طرق عن محمد بن ربيعة عن أبي العميس عن العلاء بن عبد الرحمن به، والحديث صححه المصنف، فقد قال المصنف حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكذلك صححه الطحاوي في شرح معاني الآثار، وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وابن حزم في المحلى، وخالفهم آخرون فضعفوا الحديث واستنكروه وعدوه من مفاريد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. ومن هؤلاء يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، أبو زرعة الأثرم، وكذلك الخليلي أشار إلى الخلاف في هذا الحديث، فقد قال رحمه الله مديني لما ذكر ترجمة العلاء بن عبد الرحمن قال مديني يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها. ثم ذكر هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أو إذا بقي نصف شعبان فلا تصوم. ثم قال عن الخليل في الإرشاد قال: وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواد، المشاهير من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة دون الشواد، دون هذا والشواد. كيف هذا والشواد؟ يعني مثل هذا الحديث وكذلك الشاذ من أحاديثه. وهذا فيه إشارة من الحافظ الخليلي رحمه الله إلى أن مسلما أعرض عن هذا الحديث لما فيه من النكارة، مع أن مسلما أخرج من هذه السلسلة أحاديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كثيرا. ومما يدل على نكارة هذا الحديث الحديث الذي أشار إليه المصنف، وهو: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه. فهذا الحديث يدل على نكارة حديث أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ثم أجاب المصنف رحمه الله وتأول الحديث عند من صححه. إذا عرفنا الحديث منكر عند الأئمة ولا يصح، وهو من مناكير العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. لكن المصنف أجاب وتأول الحديث عند من صححه فقال: ومعنى هذا الحديث إنما الكراء عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا حتى إذا بقي، فإذا بقي من شعبان شيء آخر، شيء أخذ في الصوم لحال رمضان، لحال شهر رمضان، وقد روي إلى آخره. ثم قال: وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. هذا كما عرفت هذا التوجيه عند من يرى كراهية الصوم، أو عند من يرى صحة هذا الحديث. لكن إذا قلنا إن الحديث لا يصح وأن الأئمة الكبار استنكروه، لا حاجة إلى هذا الجمع، نقول لا حاجة إلى هذا الجمع. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن نتقدم رمضان بصوم كم؟ بصوم يوم أو يومين، فيجوز الإنسان يصوم قبل ذلك ما شاء، لكن المنهي عن تقدم رمضان بهذا يوم أو يومين. نعم. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث. وقال يحيى بن أبي كثير: لم يسمع من عروة. قال محمد: والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. هذا الحديث فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان، وهذا الحديث ذكر مصنف فيه حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث أخرجه تخريجه أخرجه ابن ماجه عن عبد الله الخزاعي ومحمد بن عبد الملك من طريق يزيد بن هارون به، وإسناده ضعيف. فيه علة، العلة الأولى الحجاج بن أرطأة الأكثرون على تضعيفه. قال أبو الحسن والدار قطني والبيهقي في آخرين لا يحتج به. العلة الثانية الانقطاع، فإن يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله. والخلاصة أنه لا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث. ننتظر بعد هذا إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي الخلاصة أنه لا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث. وقد قال الحافظ العقيلي رحمه الله عبارة جميلة، قال في النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين، والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة الصحاح، فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله تعالى، يعني أن الله تعالى كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر. فليلة النصف من شعبان هي ضمن تلك الليالي. ومثله قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف. وإذا لم يثبت في هذه الليلة شيء ولا في يومها فإنها لا تخص بصلاة ولا صيام، فليلة النصف من شعبان هي كسائر الليالي من ليالي العام، لا تخص بصيام ولا يومها، لا تخص بقيام ولا يومها بصيام. نعم. باب ما جاء في صوم المحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال سأله رجل فقال أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم، هذا الباب باب ما جاء في صوم المحرم، ذكر مصنف فيه حديثين، حديث أبي هريرة وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما حديث فقد أخرجه مسلم فهو صحيح ثابت، وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإسناده أخرجه الدارمي وانفرد بإخراجه عن أصحاب كتب الستة الترمذي، وإسناده ضعيف. فيه علتان: العلة الأولى عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه الجمهور، عبد الرحمن بن إسحاق يعني الواسطي ضعفه الجمهور. والعلة الثانية النعمان بن سعد خال عبد الرحمن بن إسحاق مجهول، ذكر ذلك الذهبي في ديوان الضعفاء. وقد أشار المصنف إلى ضعف هذا الحديث فقال هذا حديث حسن غريب. وفق الحديثين في حديث أبي هريرة دليل على أن أفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم، فيستحب الإكثار من الصيام فيه. لكن يشكل علي على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر الصيام من ماذا؟ يكثر الصيام من شعبان كما ثبت كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. وقد أجاب عن ذلك الحافظ النووي رحمه الله، فقد قال الحافظ النووي بأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك إلا في آخر عمره، فلا يتمكن من كثرة الصوم في المحرم، أو اتفق له من الأعذار بالسفر ونحوه ما منعه من كثرة الصوم فيه يعني في المحرم. وفيه احتمال آخر أن يقال إن فضل الصيام في شهر المحرم اكتسب الأفضلية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كونه من الأشهر الحرم بخلاف شهر شعبان، فإن الأفضلية اكتسبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه توطئة لشهر الصوم شهر رمضان، فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يرجح من هذا الباب لكونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه في شهر محرم، بخلاف شعبان فإنه من فعله ولأنه توطئة لرمضان. مثال آخر، نذكر لك مثال آخر مر عليكم في سنة الجمعة البعدية، حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة كم ركعتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فالآن عندنا القول وعندنا فعل، من فعله صلى ركعتين ومن قوله قال أربعا، فيترجح الأربع، يقال الأربع لأنها من قوله، والفعل قد يكون له عدة احتمالات، يعني قد يكون ابن عمر لم يره يصلي لركعتين لكنه يزيد، ولهذا استحب بعض أهل العلم أن يصلي بعد الجمعة ست ركعات جمعا بين ماذا؟ جمعا بين القول والفعل. هنا مثل شيء، يقال إن كثرة الصيام في المحرم ترجح لكونها الأفضلية من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكونها في شهر محرم، بخلاف الإكثار من الصوم في شهر شعبان. ومن فوائدها يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن الشهور والأيام تتفاضل عند الله عز وجل، والله عز وجل يصطفي فيها ما يشاء ويختار، أو منها يصطفي منها ما يشاء ويختار. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصيام فيه أفضل من الصيام في غيره من الشهور بعد رمضان. باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم الصيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم هذا الباب عن موضوعهما واحد وهو فيما يتعلق بصوم يوم الجمعة أو إفراد الجمعة بالصوم. ذكر مصنف في هذين البابين حديثين حديث عبد الله مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه قد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن عاصم لأبي النجود به وفي إسناده عاصم بن أبي النجود وهو صدوق له أوهام وقد تفرد به. وأشار المصنف إلى ضعفه بقوله حسن غريب وقد أعل بالوقف وهو رواية شعبة كما قال المصنف. قال المصنف وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه مما يدل على أن هذا علة. لكن خالفه آخرون خالفوا شعبة كشيبان وأبي حمزة في آخرين فرووه مرفوعا وهو الذي رجحه الدارقطني وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم وابن عبد البر في آخرين. لكن النفس من ثبوته شيء في النفس من ثبوت هذا الحديث شيء. لماذا؟ لمخالفته لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن صوم يوم الجمعة الحديث فيه ماذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر الجمعة يوم الجمعة هذه الجملة في ثبوتها عندي والله أعلم شيء مع أن الدارقطني رجح رفعه وكذلك كما سمعتم الرواة خالفوا شعبة في وقفه بل رواه مرفوعا. في عندي والله أعلم في ثبوت هذه الجملة في الحديث شيء. لماذا؟ لمخالفته لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن صوم يوم الجمعة. اللهم إلا أن يقال إن قول عبد الله مسعود وقلما كان يفطر يوم الجمعة يعني لا مفردا ولا لا؟ يعني بمعنى أنه كان لا يخصها لكن يصوم قبلها يوم أو بعد يوم. وإذا لم يفرد الإنسان يوم الجمعة بالصوم فلا حرج، لو صام الخميس والجمعة الجمعة والسبت لا حرج. وإنما النهي كما سيأتي في الحديث اللي بعده وهو حديث أبي هريرة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. حديث عائشة ابن حجر رحمه الله جمع بينه وبين حديث النهي بأنه يحتمل أن يريد أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها ولا يعني ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الحديثين. ولكن هذا الجمع عندي والله أعلم فيه تكلف لأن الأيام التي كان يصومها صلى الله عليه وعلى وسلم تخرج أحيانا بل ربما نقول تخرج كثيرا عن ماذا؟ عن يوم الجمعة كأيام البيض مثلا أو أيام مثلا عاشوراء أو مثلا عرفة يعني في عرفة إلا إذا لم يحج يكون ماذا؟ صيام عرفة. لكن مقصود أنها تخرج كثيرا عن يوم الجمعة. أما حديث أبي هريرة فهو متفق عليه، حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله ويصوم بعده، فالحديث متفق عليه. فقه الحديثين فيهما مسألة وهي حكم إفراد الجمعة بالصوم. حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم يقال فيه قولان. القول الأول أنه مكروه وهو الذي نقله مصنف رحمه الله عن أهل العلم وهو قول جمهور علماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وتزول الكراهة بأمرين، الأمر الأول أن يصادف عادة للإنسان كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صومه يوم الجمعة فلا حرج لأنه لم يقصد ماذا؟ يقصد إفراده أو تخصيصه، والنهي عن تخصيصه وإفراده. الثاني أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما مواليا له، لحديث جويرية، لحديث جويرية ثابت في صحيح البخاري أنها صامت، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائمة يوم الجمعة، فقال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال ماذا؟ ماذا قال؟ فأفطري، يعني أمرها بقطع الصوم لأنها لم تصوم غدا ولم تصوم أمس، فدل على أنه النهي عن صوم يوم الجمعة يزول بما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم مواليا له. القول الثاني في مسألة أن صوم يوم الجمعة محرم لظاهر الحديث، ولأن الأصل في النهي التحريم، ولهذا ذهب إلى هذا القول ذهب ابن حزم رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جويرية بقطع صومها ولا يقطع، أمرها بقطع صومها والفطر وقطع العبادة أمره ليس بالسهل، وهذا يدل على التحريم، لا يمكن أن يأمرها بقطع عبادتها إلا بأمر محرم. وهذا القول عندي أصح، أن إفراد يوم الجمعة بالصوم محرم وليس مكروه، محرم. لكن لاحظ ما هو المحرم؟ المحرم أن يتقصد صيامه، أن يتقصد صيامه. لكن يشكل عليها أحيانا قد يرد إنسان لا يتقصد صيامه، مثل إنسان يكون مثلا لا يوجد له إجازة إلا هذا اليوم، وهو يريد مثلا قضاء رمضان، نقول في مثل هذه الحال لا بأس، إذا كنت لا تجد فراغا إلا هذا اليوم، وأنت كذلك لا تقصد تخصيصه، وكذلك ماذا تقصد؟ يقصد بالصوم لا التطوع وإنما هو قضاء واجب، فهذا لا بأس به. باقي وقت ولا دقيقة؟ نعم. باب ما جاء في صوم يوم السبت. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. هذا الحديث فيما جاء كراهية صوم السبت، فيه ذكر مصنف فيه حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وهذا الحديث رواه أبو داود، أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه عن حميد بن مسعدة به، وقد اختلف في هذا الحديث، والأكثرون على أنه ضعيف لا يثبت، واختلفت عبارات الأئمة في ذلك. قال الإمام مالك هذا كذب، وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ، وأعله البخاري بأنه شاذ، وأعله الإمام أحمد بمخالفته لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من جواز صوم يوم السبت، كما في حديث أبي هريرة السابق لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم قبله يوم أو بعده يوم، ومن المعلوم أن بعده بعد الجمعة يوم السبت. وكذلك حديث جويرية أتصومين غدا؟ قالت لا، وغدا هو يوم السبت، فهو منكر مخالف للقواعد الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة، وأعله بعض أهل العلم بالاضطراب، أشار إلى ذلك الشوكاني رحمه الله، وأعلهم بعضهم بأنه منسوخ، فالمقصود أنه ضعيف عند جمهور الأئمة النقاد، وقد ضعفه شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله في آخرين. فقه الحديث فيه مسألة، وهي حكم صوم يوم السبت، يقال مكروه عند بعض أهل العلم، ولهذا قال المصنف ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام. لماذا؟ لأن اليهود تعظم السبت، فعيد اليهود متى؟ يوم السبت، هو معظم عندهم. لكن وهذا القول هو مذهب أحمد رحمه الله، أن المراد بالنهي يعني عن إفراده. والقول الثاني أنه يجوز إفراده بالصوم، وأنه لا كراهة في تخصيصه، لأن الأحاديث الواردة فيه لا تصح، ومنها هذا الحديث، ولم يثبت في النهي عن تخصيص يوم السبت حديث، وبناء عليه قال إنه لا نهي ويجوز إفراده بالصوم ليس كيوم الجمعة. والله موفق. نكمل إن شاء الله ما تبقى بعد الصلاة.